بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل الإمام أبي عيسى الترمذي المذكور في أول مجلس قال: باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي هذا باب يذكر فيه الإمام الترمذي رحمه الله صفة ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عباد بن العوام قال: أخبرنا الحجاج بن أبطأة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة. الحموشة بمعنى الدقة في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لا يضحك إلا تبسما صلى الله عليه وسلم، فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. والكحل هو سواد يكون في أجفان العين خلقة. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال: حدثنا يحيى ابن إسحاق السيلحاني قال: حدثنا ليث بن سعد عن زي عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. وبه إليه قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: أنبأنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن المعروف بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: أعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، فيقال له: عملت يوم كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها، فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول: إن لي ذنوبا ما أراها ها هنا. قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ضحك حتى بدت نواجده. النواجد وهي الأضراس التي تظهر عند الضحك، وهي أقصى الأسنان. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا معاوية بن عمر قال: حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جبير بن عبد الله قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني منذ أسلمت إلا ضحك صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا لقي الناس ضحك في وجوههم، تبسم، فكان يلقى الناس بوجه طلق مبتسم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تلقى أخاك بوجه طلق صدقة. نقول طلق، ما نقولش طلق، لأن الطلق معناه لا، الطلق هو المخاض المرأة كي تولد، نقول طلق. أما طلق فهو البشاشة التي تظهر في الوجه. فقال: وأن تلقى أخاك بوجه طلق. ما نقولش بوجه طلق، لأن الطلق وصف للمرأة عند الولادة. قال: وبه إليه حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أنبأنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال: شهدت علي رضي الله عنه أوتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال: الحمد لله ثلاثا، الله أكبر ثلاثا، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ثم ضحك. فقلت له: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ اسمع هذا الحديث. علي رضي الله عنه لما ركب فوق الدابة، ويستحب أن يؤتى بهذا الدعاء إذا ركب السيارة، يعني إذا ركب سيارته يستحب له أن يقول هذا الدعاء، أن يقول بسم الله، وأن يقول الحمد لله، ويقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال ثم ضحك، يعني علي رضي الله عنه لما ركب ضحك، فقيل له يا أمير المؤمنين لما ضحكت؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك، فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال ربي اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. فهنا علي رضي الله عنه ضحك لضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا يستحب تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الدعاء ضحك، فضحك علي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه أحيانا يستحب للإنسان إذا تكلم أن يضحك. وطبعا الإنسان لما تكون تتكلم معاه وتضحك يحس بالأمان معه، صح ولا لا؟ يرتاح. لما حتى وانت زعفان وتقول وتسمع منه كلام شديد لكن يقوله لك هو يضحك تتقبله وانت مرتاح، صح ولا لا؟ لكن صور واحد مثلا مكشر كده يقول لك الله يدخلك الجنة، تقول له خليها عليك، صح؟ صح ولا لا؟ ما موجودة ايه. فانت مثلا واحد يتجزك السلام عليكم تقول له السلام، ده مخلوع، صح؟ لكن صور واحد ما يقول لك السلام عليكم ويسيك هيدا ابتسامة مثلا ما يكملش تقول له عليكم السلام، صح ولا لا؟ هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا ينبغي علينا أن نلزم أنفسنا هذه الأخلاق الفاضلة. قال وبه إليه حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن محمد ابن الأسود عن عامر بن سعد قال قال سعد لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجده. الله يجزيك خير. قال ضحك يوم الخندق. تعلمون غزوة الخندق كيف كانت أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة؟ لو أنك تفتح سورة الأحزاب ستجد أبلغ آية في حالة الإنسان إذا وصل إلى درجة من الاختناق، صح ولا لا؟ فقال الله بلغت القلوب الحناجر، لكن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قلت كيف كان ضحكه صلى الله عليه وسلم، يعني كيف ضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله يجزيك خير. قال كان رجل معه ترس، وكان سعد راميا، وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس، يعني يغطي وجهه. فنازع له سعد بسهم فلما رفع رأسه رماه. سعد رضي الله عنه كان رامي يرمي، يعني يحسن الإصابة، وهذا الرجل من المشركين كان يحمي نفسه بالترس الذي يقي من ضربات السهام، فكان كل ما يرمي له سهم يرده. سعد رضي الله عنه خلاه لما هو حط بمجرد ما نزل جاب له واحدة هنا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقال ثم انقلب الرجل وقال برجله، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده. قال قلت من أي شيء ضحك؟ قال من فعله بالرجل، يعني من فعل سعد رضي الله عنه، لأن الرجل انقلب من شدة الانقلاب رفع رجليه إلى السماء. قال باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا باب يذكر فيه المؤلف الإمام الترمذي رحمه الله في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، الشمائل المحمدية، صفة مزاح النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لتعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المرحمة والملحمة، وجاء في وصفه الضحوك صلى الله عليه وسلم. لما جاء إلى المدينة في يوم عيد فجاء بعض البنات يغنين في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويضربن بالدف، فجاء أبو بكر الصديق فقال أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. انت شفت نصراني يضحك؟ شفت انت قسيس نصراني يضحك؟ ما يضحكش. شفت قسيس يهودي يضحك؟ ما يضحكش، لأن ديانتهم مبنية على الرهبنة، والرهبنة ما هي؟ هي الأخذ بالجد. ثم دائما تمام ما يضحكش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن في ديننا فسحة، فكان يمزح صلى الله عليه وسلم، لكن مزح النبي صلى الله عليه وسلم حق ليس فيه كذب. قال: وبه إليه حدثنا محمود بن غيلان قال: أنبأنا أبو أسامة عن شبيك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين، يعني يمزح معه، قال: يا ذا الأذنين، كما احنا نقوله بالدرجة بالأذنين. قال محمود: قال أبو أسامة، يعني يمازحه. وبه إليه قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ النغير وهو طائر صغير، كان أخو أنس يربيه، فكان يقول: ما فعل النغير، يعني ما فعل طائرك الصغير. واستدل به العلماء بهذا الحديث على جواز تربية العصافير، وأنها توضع في الأقفاص ولا شيء في ذلك. تمام؟ في بعض الإخوان يقول لك: كيف تسجنه؟ هل تحب أنت من يسجنك؟ وش رأيك؟ وش رأيك؟ قل له: لما يكون عقل الزوج كما عقلي ما نحبش تسجني، بس إذا كان عقلك أنت كما عقل الزوج ما نحبش نسجنك. مو احنا نقول الواحد خفيف العقل عقل الزوج، صح ولا لا؟ الزوج كيف يحس باللي هو مسجون ومش مسجون؟ يعني وكله وشربه زوجه ما شاء الله تبارك الله تؤجر إن شاء الله. تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في كل كبد رطبة صدقة. فأنت إذا ربيت العصافير وأطعمتها تؤجر إن شاء الله، إذا أدبتها آتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ العصافير عرضا، يعني أن تجعل هدفا لكي يتعلم من خلالها الرماية. قال: وبه إليه حدثنا عباس بن محمد الدوري قال: أنبأنا علي بن الحسين ابن شقيق قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك تداعبنا، يعني تمازحنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، غير أني لا أقول إلا الحق. وبه إليه حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمله معه. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ناقة، عنده جمل، فطلب هذا الرجل أن يحمل، أن يركب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني حاملك على ولد الناقة، يعني احنا رفدك على ولد الناقة. فقال الرجل: ما أصنع بولد الناقة؟ يعني هل يمكن لولد الناقة أن يحملني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني وليد الناقة باين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يمازحه صلى الله عليه وسلم. مثل ما كان عندنا أحد الإخوان صاحب دعابة، فمرة طلع في الباص قال له: وينك رايح؟ قال: رايح الوليد عمر. وش يقصد؟ بن عمر. قال: ديني الوليد عمر. قال له: ما نعرف وش على وين جاي وليد. وليد هو ابن، صح ولا لا؟ هذا من المزاح يعني. قال: وبه إليه حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك أن رجلا من أهل البادية وكان اسمه زاهر وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما يعني مو جميل. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه واحتضنه من خلفه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم احتضنه من الخلف وهو لا يبصره. فقال: من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ فقال الرجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن والله تجدني كاسدا، يعني من جيب ولا فلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، لأنه ما كانش شباب، وهذا من مزح النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مصعب ابن المقدام قال حدثنا المبارك ابن فضالة قال عن الحسن قال: إن الجنة أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عجوز جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز، يعني الجنة لا تدخلها عجوز. فولت المرأة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروها أنها لا تدخل الجنة وهي عجوز، وإنما تدخلها شابة، كما قال الله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. معنى الآية يعني أن المرأة المسلمة إذا دخلت الجنة تصير بكرا عروب، والعروب هو وصف دقيق للمرأة، تمام؟ قال: عربا أترابا، بمعنى أترابا مستويات في السن. أما المرأة العروب وهي المرأة إذا وصلت سنا يستوي فيه كل شيء فيها، فتسمى العروب وتسمى الكاعب وتسمى ناهد وتسمى نهاد، فهذا وصف لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمزح معها. قال: باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعرا ولم يكن يحبذ الشعر، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ قلب ابن جوف ابن آدم من القيح والصديد خير من أن يمتلئ شعرا، لأن غالب الشعر كذب والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. والمتنبي قال: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلمات من به صمم، يعني صح؟ زي ما صح أنه الأعمى يشوف الشعر بتاعه سلام الله، يعني صح أن الطرش لما تتلو عليه ديوان المتنبي يصير يسمع؟ ما يمكن. وفيه كلام يقول في القصيدة، يقول: ما أنصف القوم ضبا وأمه الطبطبة، رموا برأس أبيه ولاموا الأم غلبة، فليس بمن مات فخر ولا بمن غلبة. خطأ، هو قدف الرجل يحتاج 80 جلدة، هذا قصيدة كلها قدف، قدف يماه، كان تهمة عظيمة، 80 جلدة صح؟ لكن الشاعر ما يتجلدوش، ألا ما يتجلدوش؟ لأنهم يقولون ما لا يفعل، فما يجلدوش، هذا مسموح له. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب الشعر، لكن كان يقول في الشعر: حسنه حسن وقبيحه قبيح، لكن جيد للإنسان إذا أراد أن يقوي ملكته ويكتسب ملكة في العربية أن يقرأ الشعر. حتى يصير لسانه دلق بالعربية. وأحسن دواوين الشعر موجودة، وأحسن يعني دواوين الشعر دواء المتنبي، فيه فصاحة وجزالة وحكمة وقوة. قال: وبه إليه حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قيل لها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتي ببيت من الشعر؟ لكن انتبهوا، لا ينبغي أن يجعل خطبة الجمعة كلها شعر، إنما خطبة الجمعة وعظ، وإنما إذا ناسب أن يأتي ببيت من الشعر جاء به، وإلا لا يستعمل الشعر إطلاقا في الجمعة، في خطبة الجمعة، إلا إن احتاج إليه وألجئ إليه إلجاء. قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة، عبد الله بن رواحة، وكان شاعرا، ويقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني كان يقول بهذا الأبيات. وعبد الله بن رواحة كان عنده قصائد راقية جدا. قال: وبه إليه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال: وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال أنبأنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة يعني قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال: أصاب حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت في إصبعه فسال منها الدم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيتا من الشعر لعبد الله بن رواحة قال: هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. تقول أصبع إصبع أصبع أسبوع أصبع إصبع، فيه تسع لغات هذا الأصابع يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول شعرا. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: جالست رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة. نعمة أن يجالس الرجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يمكن أن نتمنى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. روى مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشد أمتي حبا لي ناس يأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بماله وأهله، يعني لو يتمنى لو يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويبيع الدنيا بأكملها صلى الله عليه وسلم. قال: وكان أصحابه يتناشدون الأشعار، يعني ينشدون الأشعار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويتذكرون أشياء من أمر الجاهلية، يتحدثون عن أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، وربما تبسم معهم صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كأحد الناس، لم تكن عنده صلى الله عليه وسلم بروتوكولات، وإنما كان كأحد الناس يتكلم معهم يمازحهم صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر، يعني بالليل صلاة العشاء. قال: وبه إليه حدثنا الحسن بن الصباح ابن صباح البزار قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهن: كأن حديثك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث خرافة حديث خباثة. شو المقصود بالخباثة؟ احنا عندنا الخريفة صح؟ خباثة هذه سيذكر النبي صلى الله عليه وسلم من؟ فقال تدرون ما خباثة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع زوجاته، وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الأخلاق. فقال تدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عدرة، عدرة قبيلة من القبائل اليمنية المشهورة، أسرته الجن في الجاهلية فمكت فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى في عالم الجن من الأعاجيب، فقال الناس حديث خرافة، يعني نسبة لهذا الرجل الذي اسمه خرافة. الحديث الثاني وهو حديث أم زرع. هذا الحديث هذا من أفضل الأحاديث التي ترويها عائشة رضي الله عنها. شوف الحديث حال طويل، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. تفضل مرحبا بكم، مفتوحة، الله يجزيكم الخير. فأسمع الحديث هذا، يعني عائشة رضي الله عنها تحدث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع لها، جالس ويسمع. وبالسند المتصل الإمام الترمذي المذكور في أول مجلس قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت تحدث النبي صلى الله عليه وسلم جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، يعني نساء 11 امرأة قعدوا، فاتفقنا كل واحدة تحكي على الزوج تاعها بشرط ما تخبي ولا شيء. فقالت الأولى زوجي لحم جمل غط على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. يعني هنا تصف زوجها بأنه هزيز، وتصف زوجها بأنه ليس ذلك الإنسان السهل، بخيل وصعيب، يعني مزير في الدراهم في المصروف وشديد، يعني ما هو سهل حتى في الأخلاق تاعه صعيب. فقالت الثانية زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أدره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. يعني هنا الزوج تاعها تقول أنا نخاف لو نحكي عليه ممكن يغضب عني، لكن أكتفي بأن أقول لكم أن زوجي كثير الغضب وكثير الكلام غضب، يعني شديد جدا. فقالت الثالثة زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. يعني تصف زوجها قالت العشنق، يعني طويل القامة، بحيث يعني الطول هذا فيه شيء من السفه شديد، لو تهضر يطلقها لو تسكت ما تقول ولو يخليها، ما هي ذات زوج ولا مطلقة يخليها معلقة، ما إذا ما هضرش معها ما يهضرش معها، ولو كان تهضر تغلط يطلقها. فقالت الرابعة زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. يعني هذه تصف زوجها بأنه لين الجانب خفيف الوطأ على الصاحب، يعني ساهل. فقالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. هنا تمدح زوجها عندما يدخل إلى البيت بحيث أنه يغفل فلا يكثر من الأسئلة، إذا خل المصروف لما يجي في المساء ما يسألهاش، يقول له وش درتي بالمصروف. فهي تمدح زوجها، يعني إذا كان دخل، إذا دخل إلى البيت فاهدة ومن مواصفات الفهد الحياء، وإذا خرج أسدة من مواصفات الأسد الشجاع، يعني هو داخل البيت لين عاقل وخارج البيت شجاع ولا يسأل عما ترك من المال. فقالت السادسة: زوجي إن أكل لفة وإن شرب اشتفة وإن اضطجع التفة ولا يولد الكفة ليعلم البتة. هنا تصف زوجها أنه يكتر الأكل حتى لا يبقي شيئا، وإذا شرب لا يبقي شيئا، تمام. وتقول أنه إذا نام لا ينظر إلى امرأته، يغطي راسه ويرقد، ثم يأكل يرقد يشرب يرقد. فقالت السابعة، قالت: زوجي عيا طبقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. فصاحت عائشة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع يعني هذه الفصاحة. فهذه تصف زوجها، تقول عيا عيا بمعنى مبالغة في العجز، كسول. تقول عيا طبقاء، طبقاء بمعنى أحمق شديد الحمق قليل العقل، كل داء له داء، يعني فيه جميع عيوب الدنيا. قالت: إن شجك أو فلك، بحيث أنه يضرب، إذا ضرب إما أن يشج الرأس يفجر أو يكسر، لأن الفل هو الكسر، أو يجمع الاثنين يفجر يكسر. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع وهو فاهم هذه العبارات كما أنتم تفهمون هذه العبارات. فقالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. يعني هنا تصف زوجها بأنه جيد، بحيث لين، بحيث إذا مسها إذا تكلم معها هذه تمدحه. فقالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من النادي. هذا أيضا تمدح زوجها. يعني رفيع، تقول زوجي رفيع العماد، أي بمعنى أنه من أسرة كبيرة عريقة. طويل النجاد بمعنى أنه صاحب قدرة على المبارزة بالسيف، وله قدرة أنه لا يقف أمامه من يبارزه بالسيف. عظيم الرماد بمعنى أن بيته مليء بالضيوف، لأن الرماد وهو ما يطبخ به، ما يتبقى بعد الطبخ. قريب البيت من النادي بمعنى أنه لا يطيل الجلوس خارج البيت، يجلس أمام البيت ويدخل إلى بيته. فهذه تمدح زوجها. فقالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهري أيقن أنهن هوالك. يعني هذه تذكر أن زوجها مالك، اسمه مالك، قولها مالك وما مالك هنا الاستفهام للتعظيم لكي تعظم زوجها، مثل ما تقول أنا وما أدرك ما أنا، ففي نوع من التعظيم. قالت مالك وما مالك، يعني زوجي مالك وما مالك، مالك خير من ذلك، يعني تصف زوجها بحيث أنها تثني على هذا الزوج. فقالت: إبل كثيرات المبارك، يعني عنده إبل كثيرات، لأن مبارك واحده مبرك، والمبرك هو الموضع الذي يجلس فيه الإبل الجمل. قليلات المسارح، يعني كيف قليلات المسابح لا تصرح كثيرا، لأنه لا يوجد عنده وقت لكي يتركها تصرح من كثرة ما يأتيه من الضيوف. ففي كل مرة يذبح ينحر إبل لضيوفه، فهنا تمدحه أنه يكثر من إكرام الضيف. قولها إذا سمعنا صوت المزهر، يعني هو المزهر آلة من آلات العود، أيقن أنهن هوالك، يعني الإبل صار عندها عادة إذا سمعت صوت هذا العود ليغنوا به علمت أنها ستذبح لأنها ستكون طعاما للضيوف، فهذا فيه مدح للمرأة. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ يعني زوجها اسمه أبو زرع، قالت وما أبو زرع، كذلك الاستفهام للتعظيم لكي تعظم من شأن زوجها. أناس من حلي أذني، أي بمعنى أناس بمعنى حركة، من حلي أذني بمعنى شملها الذهب والمناقش دارتهم في ودنها. وملأ من شحم عضوضي، أي بمعنى أنه من كثرة ما يعطيها من الطعام حتى سمنت. قالت وبجحني، فبجحت إلى نفسي، أي أفرحني ففرحت. وجدني في أهل غنيمة بشق، يعني وجدني فقيرة، فجعلني في أهل صهيل وأطر، يعني نقلني من الفقر والبعد إلى الغنى والسؤدد. ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، يعني لها أن تقول ما تشاء من الكلمات ولا يقبحها زوجها، يعني لا يعنفها، قل ما تشاء. وأرقد فأتصبح، المرأة ترقد فتتصبح، العادة أن المرأة هي أول من يقوم، صح؟ أم زرع هي آخر من يقوم، يعني ما تنص الصبح، ترقد مع الصبح. والمرأة اللي ترقد مع الصبح ثم الزوج تحا عقل، عقل مش عقل، عقل ها؟ يدي على والدك، صح؟ يعني الزوج هذا عاقل، لأن الأصل المرأة كانت ترقد، هو ينض الفجر لازم ينض قبله، صح ولا لا؟ هذا هو الأصل، لكن لما يخليها ترقد معناتها هذا الزوج عاقل، يعني لازم تفهم المرأة باللي الراجل كي يخليها ترقد عاقل، صح ولا لا؟ شو أقصد متزوجة؟ صح؟ عاقل والله صح، أم زرع أي تقول باللي عاقل يخليها ترقد. قال وشوف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى عائشة، وهذا الكلام كله بعد صلاة العشاء وهي تحدثه. قالت وأشرب فأتقمح، يعني تشرب بحيث أنها تشرب حتى تروى حتى تشبع، ولا يقول لها شيء أبو زرع. قالت الآن حكيت على أبو زرع، الآن أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ قالت عكومها رداء وبيتها فساح، يعني هنا تصف شكون؟ أجوزتها تصفها بأوصاف طيبة. قالت بحيث أنها امرأة تحسن إلى كنتها، وبيتها واسع، يعني كناية عن سخائها أنها تعطيها ولا تمنعها فتحسن إليها، على خلاف ما يقول الناس أن لا يجتمعان، صح ولا لا؟ قالك حتى إلى أن يجتمع إبليس في الجنة، صح؟ لا، قد يجتمعان والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، وهذا كله لنا نحن اقتداء، أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعدين قالت ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ يعني ابنه ولده. قالت مضجعه كمسل شطبة، يعني الشطبة وهو السعف، يعني هنا تشير إلى صغر قدر مضجعه، يعني المكان الذي ينام فيه. قالت وتشبعه ذراع الجفرة، يعني الأنثى من ولد المعز يشرب يشبع، ما هو أكول ولا كسول. قالت بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، يعني تمدحها بأنها تستمع إلى أبيها إن أمرها وإلى أمها، فهي لا تخالفهما. قال وملء كسائها، ملء كسائها كناية عن اكتمال خلقها، أنها مكتملة الخلقة. وغيظ جارتها، يعني جارتها تغير منها لأنها جميلة. قالت جارية أبي زرع، يعني كيف هي جارية أبي زرع؟ وما زال الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لها. أثبتت دراسة من الدراسات الغربية أن المرأة تتكلم أكثر من الرجل، وإذا قال الرجل كلمة قالت المرأة 50 كلمة، وبيحط المخدة فوق رأسه ويدور رأسه ويرقد. لا، النبي صلى الله عليه وسلم بقي يستمع لحديثها صلى الله عليه وسلم. قالت جارية أبي زرع، ما هي الخادمة الآن؟ شوف حددتها أبو زرع، أم أبي زرع، بنت أبي زرع، ابن أبي زرع، الآن عن الجارية الخادمة. قالت لا تبت حديثا تبتيتا، ولا تنفت ميرتنا تنفيتا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا، يعني هذه الجارية لا تخرج أسرار البيت ولا تضيع الطعام، وكذلك لا تملأ بيتنا تعشيشا كثرة الكلام، إنما هي خادمة جيدة. قالت بعدين الآن تقول عائشة، قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، يعني هنا في وقت، الوقت الذي يخرج فيه الناس لكي يشلبوا شياههم، وهو الزمان الذي يكون فيه الخير. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها بهمانتين. أبو زرع عينه حايلة، لما خرج في الطريق شاف مثل هذه الأوصاف، قالت فطلقها ونكحها، طلقني ونكحها، يعني طلق أم زرع وتزوج بهذه المرأة هذه. قالت فنكحت بعده، يعني هي تزوجت بعده رجلا سريا، ركب شريا وأخذ خطيا وأراح على نعم ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجة، يعني تصف الزوج الثاني جيد بأوصاف طيبة، بحيث هذا الرجل أراحها وأعطاها من المال. ولكن وقال كلي أم زرع ومري أهلك، يعني يعطيها تأكل ويقول خذي ما بقي لأهلك. قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، لأن الحنين ما الحنين إلا للحبيب الأول. فقالت الزوج الثاني أعطلها كل شيء، قالت صح لو أعطاني الدنيا كلها لا يكون، لا يأتي في آنية، في شيء صغير يعطيه أبو زرع. قالت عائشة رضي الله عنها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك، صلى الله عليه وسلم. لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الآن، هي الآن ذكرت له 11 مرة، كل مرة توصف رجلها، أحسن مرة وصفت رجلها هي أم زرع، وصفت زوجها بأوصاف طيبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لك مثل أبي زرع لأم زرع، إلا أن أبا زرع طلق أم زرع لما رأى المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، أما أنا لا أطلقك. هذا في ثمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الثمر الآن لا يخلو رجل من الثمر بعد العشاء، صح ولا لا؟ الكل قاعد يحبون السهر بعد صلاة العشاء، لكن أفضل مكان للثمر إذا كان متزوج أن يكون مع امرأته، مع زوجته، يحكي معها وتحكي له ما شاء الله عندها ما تحكي، انت اسمع بك. يقول غير هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تصور شحال الآن حديث أم زرع طويل، أطول حديث ممكن في صحيح البخاري يعني من المطولات، لكن سمع النبي صلى الله عليه وسلم منها. قال: باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان ينام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ننام مثل نوم النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله عن البراء ابن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه تحت خده الأيمن وقال: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. قل لي بالله عليك، كل ليلة تضع يدك على كفك وتقول: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، هل يعذبك الله؟ كل ليلة تقولها، كل ليلة، الله أرحم وأفأف من أن يعذبك. قال: وبه إليه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مبعي بن حراش عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل ابن فضالة عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما هيدا وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده بيده، يبدأ برأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك 3 مرات. أنت إذا قمت بهذا الفعل 3 مرات كل ليلة أنى للشيطان أن يأتيك في منامك، أو أن يأتيك الشيطان فيجتم على صدرك، وش يسموه بالدرجة، كيف يأتيك وأنت تقرأ وتطلب العوض من الله عز وجل. لكن إذا نام الإنسان مثل ما ينام الخشبة طبيعي أنه يموت، ينوم الجنون والعفاريت، وزيد يروح عند الشيخ الراقي الله يعين. موجود شيطان، لكن لو الإنسان يرقد هكذا أبدا، يعني لما يكون يرقد بهذه الطريقة وهو يذكر الله عز وجل ويستيقظ يذكر الله عز وجل ويجعل في يومه كله ذكر لله عز وجل، لا يقربه شيطان ولا يحتاج إلى راقي ولا يحتاج إلى درويش ولا. أما يرقد مباشرة ما شاء الله مثل كخشبة ممتدة على طريق لا يدري ما صار له، وبعدين يصبح يروح عند الراقي يقول له: عندك مس من الجن ولا سحر قديم داروا لك في جزيرة الوطوان خلف جبل قاف، موجودة هذه، يقول لك: عندك سحر قديم في قبر منزل، روح حول سالة صح، ويبيع لك الهواء بعشرين ألف. هو لما يحكي معك دايدي بشر دايدي وش هو يدي معليش، ها الحمد لله رب العالمين، لهوة صح، لهوة، وبعدين انت تطيله 20,000 وش بالك لهوة، يعني الحمد لله العلمانيين ما فقلناش، وصل يقول لك المسلمين من سخافة عقولهم يبيعوا لهوة ويشربوا لهوة، كاين اللي يبيع لهوة كاين، وكاين اللي يشرب لهوة كاين، كاش منها. انت تحكم القرآن، انت من نفسك تقول الحمد لله رب العالمين في الماء صار مرقي خلاص، على لازم انا نروح عند الشيخ فلان وهو يدير هكذايا وبعدين يقول يعطينا 20,000 أنا هنا أعلم أن نطيلنا ما شئنا مش ما بعلي ما بعليش وش دار لي قل لي دغمة أنت جبت لي الماء وأنا نقرأ فيه صورة الفاتحة وتطيني 20,000 أنا شدها على أي أساس تخرجها صدقة هدية أجرة لأن الشيخ تعب والله قرأ صورة الفاتحة وشد القرعة وشد قيلة صح؟ هذا أكل أموال الناس بالباطل لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول على ما يأكل أحدكم مال أخيه لكن ما نكثروش لأن الدبويش المرة اللي فات لما تكلمت رسلوا لي قالوا لي أهضر على المشعوذين ما تهضرش غير علينا إحنا ما جينا غير إحنا في عينك معلش خلاص ما نزلش نهضر عليهم لا لا أنا كنت تكلمت على اللي بيعوا الماء اللي بيعوا الهواء ما لهم بعثوا لي فقالوا لي إذا كان شفتنا غير إحنا قالوا شوف المشعوذين أما إحنا ننشر التوحيد يعني ينشر التوحيد لما يبيع الهوى ينشر التوحيد ثم التوحيد ينشر بالهوى الله المستعان. قال باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال أنبأنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدمه فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك فقال النبي وما تأخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا قال وبه إليه حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء تحويل السند قال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها يعني النبي صلى الله عليه وسلم القد بهذا الكيفية وميمونة رقد قدامه وابن عباس وهو صبي رقد عند قدمهما أو في عرضها يعني حط رأسه من وهما في طولها وهو في عرضها هكذا وهذا يدل على جواز أن ينام الصبي وهو دون البلوغ عند خالته مع زوجها قال فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله قليلا أو بعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه وقرأ العشر الأواخر من سورة آل عمران ربنا إننا سمعنا مناديا ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي قال عبد الله فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذني بأذن اليمنى قال فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين قال ست مرات يعني ست مرات كم صار 12 قال ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة صلى الله عليه وسلم وبه إليه قال حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة يعني آية واحدة بقي يرددها صلى الله عليه وسلم جاء في غيرها من الروايات وهي قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قيل وما هممت قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتح النبي صلى الله عليه وسلم البقرة وبعدين ابن مسعود قال هنا سيركع لما أتم البقرة استفتح سورة النساء. قال ابن مسعود النساء، قال ابن مسعود هنا سيركع، ثم افتتح سورة آل عمران فقال ابن مسعود هنا سيركع، فأتم صلى البقرة والنساء وآل عمران. فابن مسعود من طول القيام قال لقد هممت أن أجلس من طول قيامه صلى الله عليه وسلم، وهذا في صلاة النافلة في صلاة الليل. قال باب في صلاة الضحى، باب صلاة الضحى. أن صلاة الضحى وهي الصلاة التي تصلى عند ارتفاع النهار وقت الضحى. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم، 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. وأنا أنصح نفسي وإياكم أن لا تتركوا صلاة الضحى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الضحى خير من الدنيا وما فيها، ركعتي الضحى خير من الدنيا وما فيها، فاحرصوا أن لا تفوتكم صلاة الضحى. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن قمنع عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود عن محمد حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. ولا شك أن هذه الأعمال القليلة فيها أجر عظيم، فلا ينبغي للمسلم أن يغفل عنها. قال باب صلاة التطوع في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم غالب صلاة التطوع كان يصليها في بيته. قال وبه إليه قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الرحمن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد. قال فألفل أن أصلي في بيتي يعني النافلة أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة إلا الفريضة. قال باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وبه إليه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شفيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حرص التابعين على معرفة أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي لنا نحن أن نسأل عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم أي المدينة إلا رمضان، يعني إلا رمضان فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه. وبه إليه قال حدثنا أبو حفص عمر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وبه إليه قال حدثنا أبو مصعب المديني عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال وبه إليه حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام فصلى فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعود. فهذا يستحب أنك إذا قرأت القرآن ولو في الصلاة ومررت بآية فيها ذكر الجنة أن تقول اللهم اجعلني منهم، وإذا كان فيها ذكر النار قل أعوذ بالله من النار. قال ثم وقف إلا وقف وتعود ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فهذا يستحب أن يؤتى بهذا الدعاء. قال ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك. قال باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كانت قراءته صلى الله عليه وسلم. قال فإذا هي تنعت تصف قراءة مفسرة حرفا حرفا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يفسر قراءته وكان يقف عند الآيات. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف مالك يوم الدين وهكذا. وبه إليه قال حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح في فتح مكة وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال فقرأ ورجع، يعني كيف رجع؟ الترجيع ما هو؟ الترجيع أن تقرأ بهذه السيرة هكذا، ومثلا الحمد لله هذا الترجيع في الصوت، يعني تشعر كأنه في طبقات في الصوت، هذا هو الترجيع. قال فقرأ ورجع. قال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس لأخذت لكم في ذلك الصوت، يعني خشية أن يجتمع عليه الناس قال لذكرت لكم هذا الصوت وهو هذه القراءة التي فيها ترجيع. والترجيع هو أنك تشعر باللي داخل الصوت أثناء التلاوة فيها درجات، يعني تشعر بأنه يطلع وبعدين ينزل بالصوت، هذا هو الترجيع. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس الحداني عن حسام بن مصك عن قتادة قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع. فهذا روى الترجيع وهذا روى عدمه، فكل روى ما سمع من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأحوال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فيها. وبه إليه قال حدثنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله ابن الشخير عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان، أي يبكي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحالة الأولى التي كان يبكي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إذا قرأ القرآن أو سمع القرآن. الحالة الثانية التي كان يبكي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جابير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع، ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، ثم رفع قال فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي يبكي ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس. قال فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله تعالى. فالموضع الثاني الذي كان يبكي فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الآيات الكونية، إذا كان زلزال، إذا كان كسوف أو خسوف، كان يبكي خوفا من الله عز وجل. الحالة الثالثة التي كان يبكي فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال وبه إليه حدثنا محمود بن الغيلان حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن فقالت أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت ألست أراك تبكي؟ قال إني أبكي لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال. فكان يبكي صلى الله عليه وسلم إذا مات أعز الناس إليه، فبكى عندما ماتت ابنته زينب، وبكى عندما مات ابنه إبراهيم عليه السلام. قال باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على جلد مضبوط محشو بليف، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينام على كما ينام المتنعمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل من الدنيا إلا دار عبور ولم يجعلها دار قرار. قال ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي أن نتعلم من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترفع عن الناس، لم يكن يجعل بينه وبين الناس حجابا، إنما كان يتواضع للناس، كانت تأتيه الجارية فتأخذ بيده فتمر به طبق المدينة. قال وبه إليه حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضطروني، يعني لا تبالغوا في مدحي، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال بأنا علي بن مسهر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت قيل لعائشة رضي الله عنها ما كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيته، قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه يحلب شاته ويخدم نفسه صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مهم جدا. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي عن عائشة أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، يعني الفاحش وهو الكلام الذي يستفحش سماعه، ولا متفحشا صلى الله عليه وسلم. المتفحش وهو الذي يتكلف الفحش، يتكلف أنه يقول كلام ما يليق. قال ولا صخابا في الأسواق، لم يكن يرفع صوته في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا هارون بن موسى ابن أبي علقمة المديني قال حدثني أبي عن هشام ابن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انتبهوا إلى هذا الخلق، فسأله أن يعطيه، جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعطني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء لكن ابتع علي، فإذا جاءني شيء قضيته، يعني روح شري باسمي، وإذا كان جاني شيء نقضي عليك. فقال عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطيته، فما كلفك الله ما لا تقدر. فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، يعني قال له مد وما تخافش ربي يعطيك، ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم لا تعلمني أنا سيد الأولين والآخرين. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه ذلك لقول الأنصاري، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أمرت. قال باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العضراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه. قال باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم ونصحه جبريل أن يحتجمه، لكن أين كان يحتجم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبه إليه قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس أظنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الأخدعين وبين الكتفين صلى الله عليه وسلم هنا، وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم قال عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأحمد، والماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه وبالمدينة 10، وتوفي وهو ابن 63 سنة. قال باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وبه إليه حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس يصلون خلف أبي بكر، فكاد الناس أن يضطربوا، فأشار إلى الناس أن اثبتوا، وأبو بكر يأمهم، وألقي السجف، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. وبعدين قال باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث أخي جويري قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. قال باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وختم به الكتاب. قال وبه إليه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. وتم كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وكان الفراغ من قراءته ليلة الجمعة 18 من شهر ربيع الأول عام 36 و400 وألف. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ونتوقف عن الدروس مدة 15 يوم، يعني 15 يوم ما فيش دروس. يبقى معكم الشيخ بولرباح في الأيام اللي درس فيها، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.